الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تقدم معنا الكلام على عدة المتوفى عنها زوجها، وتقدم أيضا الكلام على بعض أحكام الحداد وشيء مما يتعلق بهذه المسائل. وما نتكلم عنه في هذا المجلس له ارتباط فيما مضى، وذلك في قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. تقدم معنا الكلام على عدة المتوفى عنها زوجها، وأن الله عز وجل قد ضرب لها أجلا، وجعل الله عز وجل ذلك الأجل هو 4 أشهر و10، وأنه يجب على المرأة أن تتربص في هذه العدة. وتقدم معنا أيضا الإشارة إلى أن عدة المفارقة التي تكون بين الزوجين أن منها ما هو البتة، ومنها ما هو الرجعي، وذلك أن البتة التي يبتها زوجها بطلاق بائن بحيث لا ترجع إليه، والبينونة على نوعين: بينونة صغرى وبينونة كبرى. أما بالنسبة للبينونة الكبرى هو أن يطلق الرجل امرأته وطلاقا ثلاثا، فلا ترجع الزوجة إلى زوجها حتى تنكح زوجا غيره. وأما بالنسبة للبينونة الصغرى وهي أن يطلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، وذلك بالطلقة والطلقتين، ويدخل في هذا المخترعة على من جعلها طلقة. وبالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي شبيهة بالبائن بينونة كبرى في بعض الوجوه، وذلك أن رجوع المرأة إلى زوجها محال، رجوع المرأة إلى زوجها محال، وهو أشد بينونة من المبتوتة ثلاثا، وذلك أن المبتوتة ثلاثا ترجع إلى زوجها إذا نكحت زوجا غيره فإنها ترجع إلى زوجها الأول. وأما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فإنه يحال قدرا أن ترجع إلى زوجها. وهنا فيما يتعلق بالأحكام في المرأة التي تكون في عدتها يتعلق بها جملة من الأحكام، منها أصل ضرب الله عز وجل للآجال من جهة عدة المرأة المطلقة، وكذلك أيضا المتوفى عنها زوجها، وكذلك أيضا استبراء الأرحام بالنسبة للأمة، وكذلك أيضا بالنسبة للمختلعة، وكذلك أيضا في مسألة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها. جعل الله سبحانه وتعالى لكل نوع حكما. وهنا فيما يتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها، لأنها لن ترجع إلى زوجها باعتبار أن زوجها قد أدبر عنها بوفاة يحال معه الرجعة. كان ثمة أحكام تتعلق بهذه المسألة، منها مسألة الخطبة، أن يتزوجها رجل بعد زوجها، فهي قطعا لن ترجع إلى زوجها. لهذا يسر الله عز وجل في مثل هذا الأمر ما لم يكن في غيرها من جهة المرأة التي يطلقها زوجها ولها رجعة إلى زوجها ولو بعد زوج غيره، على كلام عند الفقهاء في هذه المسألة. يقول الله جل وعلا هنا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الله عز وجل يوجه الخطاب هنا إلى سائر الرجال: ما عرضتم به من خطبة النساء. المراد بهذه الآية هن النساء التي توفي عنهن أزواجهن، وهي مرتبطة بالآية السابقة، وليس المراد بذلك هي جميع النساء، وإنما المراد بذلك هي المرأة إذا توفي عنها زوجها. وأما المرأة التي لم تكن بذات زوج فإن خطبتها سواء كان ذلك تعريضا أو ليس بتعريض، فإن هذا داخل في دائرة الإباحة. والمرأة المتزوجة لا يجوز للإنسان أن يعرض لها، سواء كان ذلك أن يخطبها، سواء كان ذلك تعريضا أو تصريحا لكونها في عصمة زوج. وكذلك المرأة إذا كانت رجعية، يعني ترجع إلى زوجها فطلقها طلقة أو طلقها طلقتين، ليس لأحد أن يخطبها ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. والخلاف هو في المرأة المبتوتة التي يطلقها زوجها البتة ولا رجعة إليه إلا أن تنكح زوجا غيره. إلا أن هذه الآية باتفاق المفسرين أن المراد بالنساء هنا هن النساء من ذكر الله عز وجل في الآية السابقة التي توفي عنهن أزواجهن، وهي في قول الله عز وجل: ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فذكر الله عز وجل تبعا لذلك ما يتعلق بأحكام عدة المرأة في وفاة زوجها أن لا حرج على الرجال أن يعرضوا بخطبة النساء. والمراد بالتعريض هو ضد التصريح، ولكن اختلف العلماء في نوعه. وهذه الآية فيها دلالة مفهوم، وهي دلالة الخطاب عند الأصوليين على أن الترخيص بالتعريض دليل على النهي عن التصريح، دليل على النهي عن التصريح، وذلك أن الرجل لا يجوز له أن يصرح بخطبة امرأة إذا كانت في عدة وفاة، ولكن رخص الله عز وجل بالتعريض. والتعريض كما يعلم أنه ضد التصريح، وما لم يكن تصريحا من العبارات التي يفهم منها المقصود ليس باليقين، وإنما بالظن أو بغلبة الظن. وهذا يختلف بحسب عرف الناس وبحسب أحوالهم ولغاتهم، فهم يختلفون ويتباينون في ذلك. فكل كلام يفهم منه ظنا أو غلبة ظن رغبة الرجل بامرأة ولم يكن ذلك تصريحا فهو تعريض. ولهذا جاء في كلام المفسرين عليهم رحمة الله في تفسير التعريض هنا أنواع من الأقوال، منهم من يقول أني أرغب بامرأة على صفة كذا وكذا، وهذه المرأة تحمل تلك الصفات، فهذا من التعريض. أو يذكر الرجل رغبته بأن يتزوج امرأة، وأنه يبحث عن ذات خلق ونسب أو ذات شرف أو نحو ذلك، وهي تحمل أمثال هذه الأوصاف. أو أن يعرض عليها عرضا ليس بصريح، يقول: إن خرجت من العدة فآذنيني، يعني فأخبريني. فهذا يحتمل أن يكون هو الذي يريد أن يتزوج، أو يريد أن يبحث لها عن زوج. فهذا نوع من التعريض وليس بالتصريح. هذه الآية دليل على منع التصريح بخطبة النساء في المرأة المتوفى عنها زوجها، فهي تدل على بدلالة المفهوم على معنيين: النهي عن التصريح في المتوفى عنها زوجها أن يخطبها الإنسان. الدلالة الثانية: النهي عن التعريض والتصريح في المرأة المعتدة بطلاق الرجعي. ولهذا خص الله جل وعلا الترخيص هنا في مسألة الوفاة، لأن ذلك مختص بها ولا يدخل فيها غيرها. وقد تقدم معنا أن الله جل وعلا ذكر عدة المرأة المطلقة، ذكر الله عز وجل عدة المطلقة وتربصها كذلك أيضا ثلاثة قروء. وما ذكر الله عز وجل الترخيص في هذه العدة أنه يجوز للرجل أن يعرض بخطبة المرأة، وإنما خصها هنا لما ذكر الله جل وعلا أمر المرأة في عدة وفاة زوجها، فرخص الله جل وعلا للرجل أن يعرض بخطبتها من غير تصريح. إذن هذه الآية تضمنت الدلالتين بمفهومها بالنهي عن التصريح في خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها في عدة وفاتها، والتصريح والتعريض ينهى عنه في المرأة المعتدة بطلاق الرجع. والله سبحانه وتعالى إنما نهى عن التصريح بخطبة المرأة، وجوز الله جل وعلا التعريض، ولأن التصريح يتحقق فيه جملة من المفاسد، يتحقق فيه جملة من المفاسد، منها أن تخرج المرأة من العلة التي لأجلها شرع الله عز وجل تربصها 4 أشهر و10، وذلك من تعظيم حق الزوج والحداد عليه، والحداد عليه. فإذا خطبت في مثل هذه الحال فإن الله عز وجل حرم عليها ومنعها من التزين، ومنعها أيضا من أن تتحلى وأن تتطيب، وكذلك أيضا من أن تكتحل، كما جاء في جملة من الأحاديث. وهذا يخرجها عن ذلك ويدفعها إذا رخص بخطبتها تصريحا في عدة وفاة زوجها، يدفعها إلى شيء من الترخص بالتجمل وطلب الرجال. ولكن إذا كانت على مياس من أن يترخص أحد بخطبتها في مثل هذه الحال فإنها تبتعد عن مثل ذلك. كذلك أيضا فإن في هذا وربما دفعها إلى مفسدة الكذب بانقضاء الأجل، وهذا منهي عنه. وأما بالنسبة لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه بدلالة المفهوم عن خطبة المرأة في عدة غير الوفاة، وذلك كالطلاق الرجعي على ما تقدم، فالله عز وجل نهى عن ذلك. لماذا؟ لأن المرأة ما تزال في عصمة زوجها، فهي كحال المرأة التي لم تطلق، فله حق أن يرجعها. فهذا الأجل هو للزوجة أن تستبرئ في رحمها، وللزوجين أن يتراجع وأن يتأمل وخطبة المرأة في عدة طلاق الرجعي تخبيب لها على زوجها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في المسند وكذلك السنن من حديث يحيى أبي يعمر أن أبا هريرة عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده فليس منا. وجاء في بعض الروايات اللعن، ويدل هذا على أنه كبيرة، أنه يفسد المرأة على زوجها. فإذا خطبها في عدة طلاق الرجعي فربما تريد الرجعة فأفسد رجوعها على زوجها، وكذلك أيضا فربما يريد زوجها أن يرجعها وتأباه لأنها تطمع أو لأنها طمعت بغيرها، فنهى الله عز وجل عن ذلك، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك سواء كان بالتعريض أو كان بالتصريح. قول الله جل وعلا هنا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، هنا ذكر الله عز وجل ما تكنه النفوس وهي ما تخفيه ما لم تبح به، وما يكن في النفوس من رغبة الرجل بامرأة ولو كانت في عصمة زوج في طلاق رجعي. ما يقع في النفس ما لم يطلبه النفس أو يتبع الإنسان نفسه بذلك، فإن الأصل في ذلك أن الإنسان لا يكلف ولا يأثم بذلك إلا إذا أتبع نفسه هواها، فإن هذا مما يفسد النفوس، وكذلك أيضا يفسد النساء. فالله عز وجل عذر الإنسان الذي يعرض لامرأة بخطبتها في عدة وفاة زوجها، وكذلك أيضا ما تكنه كذلك أيضا النفس. وفي هذا دلالة أيضا على مفهوم أنه لا يجوز للإنسان أن يكن في نفسه زواجا من امرأة هي في عصمة زوج. ولهذا الله عز وجل ذكر هنا ما تكنه النفوس، وذكر الله عز وجل التعريض، فكأن الله سبحانه وتعالى ينهى عن غير هذه الحال. لماذا؟ لأن هذا يدفع الإنسان ربما إلى شر، أو ربما يدفع الإنسان إلى الإغواء، فإذا وجد الإنسان خاطرة في مثل ذلك فإنه يدفعها. وأما الذي يجوز له أن يبقيها وأن يسترسل فيها هي في مثل هذه الحال، إذا كانت المرأة قد توفي زوجها باعتبار أنه لا أمل برجوع زوجها إليها، فلا حرج على الإنسان أن يوقع شيئا في نفسه فيتربص خروجها من عدتها ليقوم بخطبتها، وكذلك أيضا التعريض بذلك. وهذا على ما تقدم في مسألة التعريض على خلاف عند الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى في معانيه. من الفقهاء من جعل التعريض بالقول، ومنهم من جعله بالفعل، كان يبعث هدية للمرأة، نص في ذلك بعض الفقهاء كما جاء بعض الفقهاء من أهل الكوفة كإبراهيم النخعي، قال لا حرج عليه أن يبعث إليها هدية، قال وهذا من التعريض، يعني هذه هدايا العدة وما بعد العدة يكون أفضل. ورواه عن إبراهيم النخعي حماد بن أبي سليمان، وذهب إلى هذا أيضا جماعة من الفقهاء من المتأخرين. وهذا مما لا حرج فيه ما لم يكن فيه تصريح أن تتضمن الهدية على كتابة ونحو ذلك، فهذا ينهى عنه. يقول علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدون سرا. هنا ذكر الله عز وجل علمه بما تكنه النفوس وما تنطوي عليه، وهذا تذكير للإنسان بسعة علم الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم بواطن الأمور، فيجب على الإنسان أن يراقب ربه، فيجب على الإنسان أن يراقب ربه فيما تكنه النفس وفيما تظهره، سواء كان ذلك تعريضا أو كان تصريح. قال وكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا. ذكر الله سبحانه وتعالى التعريض وما في النفس، وذكر الله عز وجل أيضا هنا المواعدة سرا. فما المراد بهذا في قول الله جل وعلا ولكن لا تواعدهن سرا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في المراد بالإصرار بالمواعدة على معاني. جمهور المفسرين من الفقهاء ومن فقهاء السلف والخلف على أن المراد بذلك هو أخذ الميثاق سرا، سواء كان تصريحا أو تعريضا، سواء كان تصريحا أو تعريضا. وذلك كأن يقول الرجل للمرأة إني أريد أن أتزوجك بعد انقضاء العدة، فهذا تصريح، أو يأخذ عليها ميثاقا ويمين ألا تتزوج غيره، هذا ميثاق ينهى عنه. لماذا نهي عنه؟ للمفسدة التي تكون بين المرأة والرجل، فربما خطبها من هو خير منه بعد ذلك وقد أعطت ميثاق أو يمين، فماذا تفعل؟ هذا ينهى عنه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد ضرب أجل، والأصل في أن الناس لا تتقدم إلى النساء عرفا ولو لم يكن في ذلك حدا، في حال حزن أهل البيت على وفاة الرجل، أليس كذلك؟ ولهذا ينهى عن المواعدة سرا، فذكر الله عز وجل أمر الإسرار، لأن الإنسان لا يمكن أن يتقدم بخطبة علانية في مثل هذا، فنهى الله عز وجل عن ذلك، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. لهذا نقول إن أمر الميثاق سرا منهي عنه. العلة في هذا لورود المفسدة بينهما، من هذه المفاسد أن المرأة ربما يأتيها خاطب أمثل، وهذا يفسد عليها الميثاق الذي أخذه عليها ذلك الرجل، وهذا شبيه بمسألة فقهية وهي مسألة تلقي الجلب، نفس العلة، وتلقي الركبان، وكذلك أيضا جملة من المسائل التي ينهى عنها حتى يمكن الإنسان من حقه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الجلب، لماذا؟ حتى يصل الإنسان إلى السوق ثم يرى. ولهذا الأجل 4 أشهر و10، إذا تلقاها في أول وفاة زوجها وأخذ عليها ميثاقا، لأنه لا يحل له أن يقوم بخطبة المرأة وعقد النكاح معها وهي في العدة، فينتظر بعد ذلك فيخطبها الناس فترى من هو أمثل منه، وهذا يقع فيه مفسدة، إما مفسدة في نفس الرجل الذي خطبها فيقع في نفسه شر، أو في نفسها أيضا، والحرج الذي يكون في أمر الميثاق. وهذا الذي عليه جمهور المفسرين حمله على هذا المعنى. من العلماء من حمله على كل أمر محرم يسر به، وذلك كالزنا أو خلوة الرجل بالمرأة أو مسها أو غير ذلك، فنهى الله عز وجل عن ذلك كله. جاء هذا المعنى عن جماعة من الفقهاء من المفسرين من السلف قال به قسادة والحسن البصري، وذهب إلى هذا جماعة أيضا من الفقهاء كعامر بن شرحبيل الشعبي وغيره. المعنى الأول الذي ذهب إليه الجمهور هو قول جماهير المفسرين من أهل المدينة، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس، وقال به الإمام مالك وغيرهم من العلماء، وهذا هو الأقرب للصواب. وتفرد هنا مثل العراقيين بمثل هذا التاويل وحمل المواعدة سرا هنا على الزنا وما في حكمه من أمور الحرام فيه نظر، وأولى التفسير في هذا والتفسير الذي يروى عن المدنيين، التفسير الذي يروى عن المدنيين فهو أقرب إلى الرجحان، وذلك لأن المعنى الأول والذي ذهب إليه الجمهور إذا حملناه عليه يدخل في حكمه ما كان من باب أولى. فإذا نهى الله عز وجل عن أخذ الميثاق وغلظ الله عز وجل عليه هنا ولكن لا توعدهن سرا، فإنه يدخل ما في حكم ما هو أولى منهم باب أولى من الخلوة والمسيس والزنا، ولكن إذا ذكر الله عز وجل أمر المواعدة سرا وقصد بذلك الزنا فإنه لا يدخل تحته غيره من المسائل من أخذ الميثاق وشبهه. ولهذا نقول المعنى الأول أولى بالأخذ والاعتبار لأنه يدخل فيه ما هو أولى منه من ذلك، وذلك من مسائل الزنا وما في حكمه. وفي قوله جل وعلا ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهذا أيضا من المواضع التي يرد بها المعنى بالتفسير بالزنا في قوله إلا أن تقولوا قولا معروفا. هنا استثنى الله سبحانه وتعالى القول المعروف البين، فكأنه استثنى معروفا من معروف، كأنه استثنى معروفا من معروف، وذلك الأمر المحرم من الزنا وغيره لا يستثنى منه شيء حلال، لا يستثنى منه شيء حلال، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك هو أن الإنسان يكون بينه وبين المرأة أمر سر، فنهى الله عز وجل عن ذلك من المواعدة وأخذ الميثاق، فنهى الله عز وجل عن ذلك. وهل في هذا إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى نهى الرجال أن يواعدوا النساء سرا بأخذ الميثاق عليهن بالزواج بعد انقضاء العدة، فنهى الله عز وجل عن ذلك سرا، هل يعني جواز علانية أن الإنسان يعلن ذلك فنهي عن السر؟ نقول دلالة المفهوم لا تقدم على دلالة المنطوق، لأن دلالة المنطوق ظاهرة في أول الآية لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فنهى الله عز وجل هنا ضمنا عن التصريح ورخص الله عز وجل بالتعريف، ونقول إن النهي عن التصريح ظاهر في أصل الآية ولا يقال بدلالة المفهوم في ذلك. لماذا؟ لأنه لا معنى للترخيص بالتعريض إذا أجاز الله عز وجل التصريح، إذا كان التصريح بخطبة المرأة صريحا جائز فلماذا يرخص الله عز وجل بالتعريض؟ لأن النهي عن التعريض يلزم منه النهي عن التصريح، وجواز التصريح يلزم منه جواز التعريض من باب أولى، ولو كان التصريح جائزا لذكره الله عز وجل في أول الآية فيدخل من باب أولى التعريض، فيدخل من باب أولى التعريض، ولكن الله سبحانه وتعالى نهى عن التعريض ليدل بمفهوم ذلك على النهي عن التصريح. وفي قوله سبحانه وتعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا حمل بعض العلماء هنا الاستثناء، بعضهم قال هو استثناء منفصل وبعضهم قال أنه استثناء متصل، والأظهر أنه استثناء متصل، وهذا الذي يذهب إليه جمهور الفقهاء. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، نهى الله سبحانه وتعالى عن عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وذلك أن الرجل إذا عرض على امرأة أنه ليس له أن يعقد ولو فهمت منه الرغبة بالنكاح أن يعقد عليها حتى ينقضي الأجل. وهنا نهي الله سبحانه وتعالى عن عقد النكاح، هل يفهم بمدلوله جواز التصريح أم لا؟ بهذا المفهوم والمفهوم السابق من نهي الله عز وجل عن الإسراف قال بجواز التصريح بخطبة النكاح داود الظاهري، وقوله في ذلك شاذ، وقد خالف فيه الأمة، بل حتى ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله خالف داود في هذا التأويل وقال بمنع التصريح مطلقا، بمنع التصريح مطلقا سواء كان ذلك علانية أو كان سرا، ولكن الله سبحانه وتعالى هنا نهى عن عقد النكاح حتى لا يظن أن الإنسان إذا أجيز له التعريض أنه يجوز له أن يعقد على المرأة، فذلك ليس بلازم. وفي قول الله جل وعلا ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، والمراد بالكتاب والأجل مراد بالأجل هو 4 أشهر و10، والكتاب الذي كتبه الله عز وجل هو الذي فرضه، فالمراد بالكتاب هنا هو الجمع، أي مما فرضه الله عز وجل، كما في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص، يعني الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس من تشريعه، والمراد بالكتب هو الجمع، مراد بالكتب هو الجمع والتوثيق. وإذا عقد الرجل على المرأة، إذا عقد الرجل على المرأة وهي في عدة وفاة زوجها ثم دخل بها بعد ذلك، فما الحكم؟ نقول إن هذا فرع عن القاعدة وهي النهي هل يقتضي الفساد أم لا. الله عز وجل نهى عن ذلك صراحة، فهل يعني من ذلك فساد العقد؟ هو آثم ولا خلاف عند العلماء في ذلك في تأثيمه، ولكن في صحة عقده هل يفرق بينهما ثم يطلب من ذلك العقد الجديد؟ نقول هذا قد اختلف فيه العلماء على 3 أقوال. ذهب جماعة من العلماء إلى أن العقد في ذلك فاسد، إلى أن العقد في ذلك فاسد ويجب عليهما أن يعقدا عقدا جديدا، وقالوا لأن النهي يقتضي الفساد، وإذا كان الرجل مع زوجته فإنه يفرق بينهما حتى يعقد عقدا جديدا. والقول الثاني في هذا قالوا إنه آثم ولكن العقد صحيح، ولكن العقد صحيح فلا يفرق بينهما ولا يعاد العقد، لأن العقد الأول ماضي، العقد الأول ماضي. والقول الثالث قالوا بأنه يفرق بينهما ولا يعقد بينهما، فتكون البينونة بينهما بينونة تامة إذا واقع المرأة قبل خروجها من العدة، يقول هذا زنا. والزنا إذا زنى الرجل بامرأة على قول جماعة من السلف، وبه قضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنهما لا يتجامعا بنكاح وقد اجتمع بسباح، لا يتجامع بنكاح وقد اجتمع بسباح. ذهب إلى هذا عمر بن الخطاب وقضى به مالك بن أنس، وهو رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. وجمهور العلماء على أن الرجل إذا واقع المرأة وزنى بها ثم تاب بعد ذلك فإنه يجوز له أن يتزوجها، فالزاني لا يجوز له أن ينكح زانية، وكذلك أيضا المحصن لا يجوز له أن ينكح زانية إلا بشروط. أول هذه الشروط التوبة من الزانيين، إذا كان الزوج هو الزاني بها فلا بد أن يتوب، وإذا كان المحصن يريد أن يتزوج امرأة زانية فلا يجوز أن يتزوجها حتى تتوب ويظهر صلاحها بعد ذلك، فإذا تابت جاز له أن يتزوجها، لأن الأصل أن الزانية لا ينكحها إلا زاني مثلها أو مشرك. الثاني إذا كان ثمة حمل حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل جاز له أن يتزوجها بعد ذلك. أما أن يتزوجها وهي حامل منه أو من غيره فلا يجوز عقد النكاح ولا يجوز الزواج أصلا، ولو عقد عليها فالعقد في ذلك باطل. لماذا؟ لأنه لو كان الحمل منه فهذا حمل غير منسوب إليه وهو لغيره، ومن هو لزنا فينسب إلى أمه. فهل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة حاملا؟ لا يجوز أن يتزوج امرأة حاملا، فهو أراد أن يعقد عليها باعتبار وطئه المحرم لها، ووطئه المحرم لها منفك عن ذاته، لأن هذا نكاح وذاك سفاح، وكأن الذي وطأها رجل آخر، حتى تضع حملها فلا تنسب إليه، ثم بعد ذلك يتزوجها الرجل بعقد جديد ولا صلة له بذلك. وهذا القول هو اتفاق الأئمة الأربعة، ذهب بعض الأئمة إلى جواز زواج الرجل الزاني من المرأة الزانية إذا تاب ولو حملت منه قبل وضع حملها، شريطة أن يكون الحمل منه لا من رجل آخر، ومن قال بهذا القول جوز أن ينتسب الولد إليه، أن ينتسب الولد إليه، وهذا قال به ابن تيمية رحمه الله، فاشترط في ذلك التوبة فقط، ولم يشترط وضع الحمل منه. أما إذا كان من غيره فهذا محل اتفاق عند العلماء من السلف والخلف، ويعللون ذلك بجملة من العلل، أن هذا فيه درء لمفاسد، ولكنه أيضا ربما يجلب مفاسد أخرى، وذلك أن الرجل إذا أراد امرأة أن يتزوجها وقع عليها بسفاح ليرغمها على النكاح، وكذلك أيضا فيه فتح لأبواب الحلول لمن وقع في سفاح وحمل أن يتزوج، فيكون شيء من الحلول لمثل هذه الأمور المحرمة، وهذه المسألة هي محل نظر. وإذا وقعت المرأة بزنا ثم تابت وظهر توبتها وخطبت ولو كانت بكرا قبل الزنا بها فإنها تبقى بكر، فلا عبرة بالزنا. وإذا تابت فتزوج على حالها، لا تزوج على ما مضى منها، وقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال له إن ابنتي زنت ثم تابت ثم لزمت القرآن والصلاة ثم خطبت، فهل أزوجها على أنها زانية أم على أنها صالحة؟ قال زوجها على أنها صالحة. قال له هل أزوجها على أنها صالحة أو زانية؟ قال زوجها على أنها صالحة. فأعاد عليه لأنه يريد أن يبرئ ذمته، قال زوجها على أنها صالحة وإلا أوجعت ظهرك، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالحال، ولا يجوز للإنسان أن يقول أنها وقعت في حرام فلا بد أن أبين، لا يجوز للولي أن يفعل ذلك، ولا يجوز أيضا لمن علم من حال زوج أو من حال امرأة أمر حرام ثم تاب منه أن يبديه بعد التوبة، إذا سئل عنه فذاك من الأمور التي قضاها الله عز وجل على الإنسان فتاب منها، فمحلها حينئذ الستر والغفران، فما تاب الإنسان منه فوجوده حينئذ كعدمه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقول الله جل وعلا هنا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا علمه جل وعلا بما تكنه النفوس، وهذا يظهر في كثير من الأحكام التي يتعلق بها الأمور والأعمال القلبية، على ما تقدم معنا في قول الله عز وجل والله بما تعملون خبير، وإن الله بكل شيء عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إرجاع الله سبحانه وتعالى للإنسان إلى ما يعلمه مما في قلبه إشارة إلى أن هذه المواضع، مواضع الأحكام، هي دواخل للنفوس بتبطين السوء، فأراد الله جل وعلا أن يذكر الإنسان بعلم الله عز وجل بدقائق أمر نفسه. فإذا ذكر الله عز وجل عبده بذلك فإن هذا يجعل الإنسان أحوط من أمر الظاهر، لأنه يعلم أن الله جل وعلا أبصر بباطنه، فيحتاط للظاهر أكثر من احتياطه. كذلك فيه داع إلى مراجعة الباطن، مراجعة الباطن. ولهذا الله سبحانه وتعالى في علمه بالنفوس وتخطيها وكذلك تدرجها في أمر الباطن، لأن شر الظواهر ينبع من الباطن، وذلك أن الباطن كالقلب يملأه شيء من الشر، يملأه حتى يفيض، فإذا فاض ظهر على الجوارح، فإذا فاض ظهر على الجوارح. فذكر الله عز وجل الإنسان بعلمه سبحانه وتعالى بما يقع في نفوس العباد من أمر السوء حتى لا يتنامى ويفيض، وإلا فخطرات النفس وما يقع في نفس الإنسان فالله عز وجل يعفو عن عباده بذلك. وقول الله والله جل وعلا وقول الله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ذكر الله عز وجل الحذر هنا، وكل الحذر في القرآن بالأمر، كل الحذر في القرآن بالأمر، والخوف بالنهي، لا تخف لا تخاف، أما الحذر فاحذر فاحذر. لماذا؟ لأن الخوف يدفع إلى ماذا؟ إلى عدم العمل، إلى عدم العمل، والحذر يدفع إلى التوقي لا إلى عدم العمل. وكذلك أيضا فإن نقاوة العمل وصفائه تكون بالحذر لا بالخوف، لأن الخوف يفضي إلى العجز والتهيب من المبادرة، فالله سبحانه وتعالى ينهى عنه. وأما بالنسبة للحذر فهو إقدام مع توقي، فهو إقدام مع توقي، ولهذا الله عز وجل يأمر به. وأمر الله سبحانه وتعالى بالحذر حتى لا يقع في العمل والقول شيء من الشائبة، لأن الإنسان يؤتى من عدم حذره، لا يؤتى الإنسان من عدم حذره لا من خوفه، لأن الخوف يدفع إلى الترك، الخوف يدفع إلى الترك، ولهذا الله عز وجل ينهى عنه ويأمر بالحذر حتى لا يدخل في قول الإنسان وفي عمله شيء من شائبة الشر والباطل من المجازفة والمخاطرة وغير ذلك. فحذر الله عز وجل الإنسان من ذلك، وقال سبحانه وتعالى فاحذروا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين وهو الغفور والحليم، أي أن الله سبحانه وتعالى لو بدر من الإنسان شيء فإن الله سبحانه وتعالى يرجيه بالغفران، ويرجيه كذلك بشيء وهو أن الإنسان إذا وقع في أمر حرام ثم لم يقع عليه شيء من الشر أو العقوبة العاجلة ذكره بحلمه سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل غفور وأيضا حليم، لو وقع منك أمر محرم فلا تنتظر عقوبة عاجلة، فإن عقوبة الله عز وجل العاجلة أشد إذا لم تتب، فإن عقوبة الله عز وجل الآجلة أشد. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان بين رجاء وخوف، بين رجاء وخوف، وترجيه في ذلك من جهة الغفران أن يبادر بالمغفرة، وتخويفه أنه لا أن ينتظر عقاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فالله جل وعلا إذا أجل العقاب عليك وكنت في بلاء ولم يعاقبك الله في الدنيا فإن الله أراد بك شرا ليعاقبك به في الآخرة، ولو أراد الله بعبده خيرا لعجل البلاء له في الدنيا، لعجل البلاء له في الدنيا. ولهذا نقول إن الإنسان الذي يسلم من البلاء أمارة على عدم حب الله له، على عدم حب الله له، وإذا قرب من الله سبحانه وتعالى من جهة الطاعة فإن الأولى بذلك أن يزداد بلاء، أن يزداد بلاء. وإذا ابتعد عن الله وابتعد عنه البلاء فإن الله عز وجل أراد به مزيد بعد، مزيد بعد، وذلك أن الله عز وجل سلمه من البلاء ولم يكن من أهل الطاعة، سلمه من البلاء لأن البلاء يعيد الإنسان إلى الله، البلاء يعيد الإنسان إلى الله. فإذا كان غنيا ثم مسه بفقر أو بمرض التفت إلى من؟ التفت إلى الله. ولكن الله عز وجل نعمه وأبقاه على ما هو فيه من خير ولم ينزل عليه بلاء ليصده حتى يقبض على مثل هذه الحال، فلا يلتفت إلى الله، فلا يلتفت. ولهذا ينبغي للإنسان إذا سلمه الله عز وجل من عقوبة وابتلاء وهو يقع في محرمات ولا يتوب منها ثم لا ينزل عليه شيء من البلاء لأن البلاء يكفر، فليعلم أنه يمكر به، أنه يمكر به، فعليه أن يؤوب وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالرجوع والإنابة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الغفران والتوبة ومن أهل الاستحقاق لرحمته ومغفرته ورضوانه، وأسأله جل وعلا العفو والعافية في دينه ودنياه، وأن يمن علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.